محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد وآل محمد. بلي كلامنا ماذا؟ كلامنا في أنه إذا كان عندنا إناءان أحدهما خمر والآخر ماء، قلنا يجب الموافقة القطعية، يعني اجتناب هذا الإناء واجتناب ماذا؟ ذلك. هذا مثلث، لكن قلنا وجوب الاجتناب هذا هل أنه وجوب بحيث لو خالفه المكلف عوقب وإن لم يكن هو الحرام الواقعي، ولا يعاقب لو كان هو الحرام الواقعي؟ فلو ارتكبن اثنيناته بناء على هذا الاحتمال الثاني ترد عقاب واحد يعاقب على الاحتمال الثاني، يعني اذا قلنا المشتبه يعاقب عليه لو صادف الحرام الواقع، لو ارتكب اثنيناته ترد عقاب واحد يعاقب، لان المصادف للحرام ازداد واحد مو اثنيناته. اما على الاحتمال الاول يعاقب بكم عقاب؟ بعقابين مثلا، يعني كل واحد مشتبه سيعاقب على مخالفته. الشيخ الأنصاري يا احتمال ابن علي يقول الظاهر أنه المشتبه يجب تركه ويعاقب المكلف عليه لو كان هو الحرام الواقع يعاقب عليه، يعني بعبارة أخرى وجوب ترك المشتبه ليس وجوبا شرعيا مولويا حتى من خالفه يعاقب، وإنما هو وجوب إرشادي، العقل يرشد ويقول اترك هذا لاحتمال أن يكون هو الحرام الواقع. الشيخ الأنصاري يقول الصحيح أنه يعاقب على مخالفة المشتبه لو صادف الحرام الواقع، يعني وجوب ترك وجوب إرشادي وليس وجوبا شرعيا مولويا. وفي الوجوب الإرشادي لا يعاقب قلنا الإنسان المخالف، يترتب قلنا ماذا؟ ما يترتب على متعلق الأمر لو لم يكن أمر، إذا أمرني الطبيب يفرق شيء وخالفت قال لي اشرب الشيء الفلاني الدواء الفلاني زين لك، هذا لو ما كان آمرني كان يترتب على شربه وعدم شربه، الشفاء وعدم الشفاء. الآن هم بعد ما يأمرني الطبيب لا يترتب على الموافقة والمخالفة إلا هالمقدار، عقاب أو غير عقاب لا. والشيخ الأنصاري يقول الأمر أمر إرشادي في موردنا، الأمر بتركي عليكم السلام ورحمة الله هذين المستدلين. ليش؟ يقول لأن المدرسة لوجوب الترك إما العقد إما الشرط، إذا العقد فأرجع للعقد، واضح العقل يقول ليش رفع هذا؟ ليش أترك من باب ماذا؟ إرشاد، يريدك يقول خاف هذا حرام. إذن على هذا الأساس حكم العقل إرشاد إلى ماذا؟ أنه يترك هذا لاحتمال حرمته، فالحرام هو الحرام الواقع إلى غير. وإذا رجعنا ماذا؟ للشرع، نفترض أكو عندنا نص يقول تحرز عن الوقوع في شرب الخمر الموجود بين هذين إناء، لو ورضعته هذا أيضا ظاهره ماذا؟ الإرشاد، تحرز عن الخط، يعني حرام يا هو راح يصير مو كل واحد، ظاهره هيكي الحرام والخمر الواقع، وذن تركن من باب المقدمة والإرشاد. كم يستفاد الإرشاد؟ بس احنا ليش نقول على انه نفترض النص شيء؟ اكو عندنا اتركوا ما لا بأس به حذرا عما فيه البأس. الان يستفاد من عدة ماذا؟ ان الحرام ياهو ما فيه البأس واقعا باك حرام ما فيه البأس. هذا ترك من باب ماذا؟ بل خاف على انه حرام، احتمال انه ماذا يطابق الحرام. فالخلاصة لا اطيل الكلام، سواء كان المدرك لوجوب الترك هو العقل او كان المدرك هو الشرع، على كلا التقديرين العقل والشرع يحكمان بوجوب الترك من باب الارشاد، ارشاد علمك يرشدك الى احتمال ان يكون هذا حرام، فاذا شربته فقد تناولت الحرام ومن ثم تستحق حينئذ العقاب. يريد يرزك الى هذا الشيء. العقل هو واضح الشيء يرشد، والشرع هم لو فرض نفعته هم يرشد ماذا الى ذلك. فاذا الصحيح انه ماذا وجوب الترك وجوب ماذا ارشادي، فلا عقاب الا عند المصادفة. ولذلك يقول قدس سره اقواهما الاول، الاول ياهو الاول، يعني انه ماذا لا يعاقب الا اذا صادف الحرامين. ليش؟ قلت المدرك لوجوب الترك اما العقل اما الشرع. الان العقل يفترضه، لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل، بل حتى العقاب المخطوع العقل يقول دفعه، هذا حكم حكم ارشادي ما يترسل على مخالفة عقاب. حتى اذا كان العقاب جزمي، العقل لما يقول اترك العقاب الجزمي هذا حكم ارشادي على مخالفة ما يترسل عقاب. ولو كان المدرك ماذا الشرط لوجوب الترك ام كذلك. وكذا لو فرض امر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل او مقطوع، امر الشارع شلون اقول كان بقوله، بقوله نتعلق بمن امر الشارع. وكذا لو استوضنا امر الشارع بهالشكل بقوله تحرز عن الوقوع، افترض النص في اجانا تحرز عن الوقوع في معصية النهي عن الزنا والنهي عن الخمر، لم يكن الا ارشاديا. ام ظاهره ماذا الارشاد؟ يعني ظاهر هذا النص ابن الحرام ياهو هو الزنا، والحرام مخالفة عن الزنا ومعصية النهي عن الزنا. ذات الحرام هذا مو حرام، هذا ارشاد الى انه لا ترتكب خوفا ماذا من الوقوع في ارتكاب الزنا. ولم يترتب على لم يكن الا ارشادي ارشادين عن شنو، ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى خاصية نفس المأمور به وتركه، يعني المأمور به متعلق الامر، لو فعلنا او تركنا ماذا يترتب لو لم يكن هذا الامر موجود، لو لم يكن هذا امر تحرز، امر تحرز ما كان موجود ماذا يترتب؟ يترتب على انه ماذا عقاب واحد على مخالفة النهي عن الزنا. فالان هم يترتب ذلك العقاب الواحد على مخالفة الامر النهي عن الزنا لو فرض على انه تحقق ذلك، كما هو شأن الطلب الارشادي. طلب الارشادي هو دائما مش شأنه بعد خاصيتها انه على مخالفته وموافقته ما يترتب، سوى ما يترتب لو لم يكن هذا الامر الارشادي بموجود. والى هذا المعنى اشار صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا اما به. الى هذا المعنى شنو يعني؟ الى الارشاد، يعني الى الارشاد. ارشاد عن من؟ عن التحرك في مخالفة، عن مخالفة النهي. اشار الى الارشاد يقول عن مخالفة النهي، اشار صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس. حذرا عما به البأس يعني اللي به هو به بأس وبه حرام واحد، هذا اتركوا من باب خوف ان تقعوا في مخالفة ذلك الذي فيه البأس والحرمة الواقعية. ارشاد يعني راح يستدعى. وقول عليه السلام من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. شوف ايش قال، وقع في المحرمات. محرم هو ماذا؟ فقط المحرمات الواقعية، اما نفس الشبهة مو محرمة شرعا. يعني اتركها من بعض، الذي يرتكب راح يقع ماذا؟ في المحرم، والذي يتركها يترك المحرم. يعني راح يصير الطلب بتركها ماذا؟ طلب ارشادي. ومن هنا ظهر انه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاستناد الى حكم العقل. اذا اتضح استندنا الى حكم العقل او استندنا الى حكم الشارع في وجوب الترك، على كلا التقديرين الطلب ماذا؟ ارشادي، ولا يتوتر العقاب الا عند المصادفة. هو هذا بعد معنى، يعني هذا معنى ارشاد يعني غير يده. يعني العقل لما نرجع له، العقل شنو شيبه؟ واحد يراجع العقل، العقل يقول اترك هذا. ليش اتركه؟ لان خاف هذا هو الحرام، وماذا راح تعاقب اذا كان هو الحرام. ايش العقل يعني؟ يعني مو بعيد ان الحديثين هم قد هيك ماذا يستفاد من هذه على اي حال. ومن هنا ظهر انه لا فرق في ذلك، يعني في استفادة الارشاد، وانه لا عقاب الا عند المصادفة، بين ان نستند في وجوب الاسناد الى حكم العقل نستند، وبين الاستناد فيه في وجوب اجتناب يعني الى حكم الشرعي بوجوب الاحتياط. حتى لو كان المصطلح الشرعي حكم الشرعي وجوب الاحتياط، هم ايضا يستفاد الارشاد، ظاهره الارشاد. واما حكمهم عليهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا والى اخره. بل شوف هذا الاشكال، يدور رحمة الله عليه هذا الإشكال، أنه أنا عندي دليل على أن الوجوب وجوب ماذا؟ وجوب ترك المشتبه. وجوب ماذا؟ وجوب شرع مولوي يعاقب الإنسان على مخالفته وإن لم يصادق الواقع. عندي دليل، شنو دليلي هذا؟ أن الفقهاء حكموا بأن سالك الطريق المظنونة العطب هلاك، عطب هلاك، أظن على أنه ماذا؟ أهلك وأموت لو سلكت هذه الطريق. الفقهاء قالوا الصلاة شو تصير؟ قالوا الصلاة هذا كفر معصية، والصلاة تصير تمام، وإن انكشف، وإن كان واقعا وانكشف على أن هذا الطريق لا يوجد فيه خطر، مع ذلك تحكمك ماذا؟ التمام. حتى لو انكشف بعد ذلك حكمك ماذا؟ هو صلاة التمام. سفرك يعني سفر معصية. هذا شيء يدل على أن المشتبه المظنون أو المشتبه، ففي مورد مظنون هذا في المثال ما يأثرت مظنوني وماذا مشكوك، يجب تركه وجوبا ماذا؟ شرعيا. وإلا إذا ما كان وجوب شرعي كيف قالوا؟ وإن ظهر أن الطريق لا عطب فيه مع ذلك الصلاة في السماء، فيتبين من ذلك على أنه ماذا؟ وجوب الترك، ترك المشتبه وجوب ماذا؟ شرعي. ولذلك نقول لهذا المكلف إذا خالفت الوجوب الشرعي فسفرك يصير سفر ماذا؟ معصية، وإن انكشف بعد ذلك على أنه بل واقعا لا عطب في هذا الطريق. إن قلت هكذا قلت الجواب بعدين. وأما حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا، حكمهم عليهم السلام يا حكم العلماء، يعني يلا هسه ما يأثر المقصود هنا عليه السلام، حافظنام عليه السلام، فيعني ماذا من الروايات التي يستفاد بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا واستحقاق العقاب على ترك وإن لم يصادف الواقع. هذا ما دام ظنيت الضرر وإن لم يصادف الواقع، ظني ضرر ما كان، مع ذلك الأئمة أو العلماء حكموا بأنه يجب دفع هذا الضرر المظنون. قلت هذا منين نستفيده؟ هذا حكم الأئمة أو حكم العلماء، منين نستفيده؟ شيخ عبارة هاي ما أقصى جانب. نستفيد منين؟ من حكم الفقهاء أو حكم العلماء سلام الله عليهم، لأن من أما سالك الطريق المظنونة العطر مظنونة الهلاك يتم في صلاة وإن فرض واقعا إن كشف أنه لا عطب ولا هلاك. هاي نقطة ماذا مهمة، وإلا إحنا من سهمنا حكمهم هذا أنه يجب دفع الضرر المظنون ويستحق على العقاب على مخالفته وإن لم يصادف الواقع من هذا الحكم ونظائر هذا الحكم، فهو خارج عما نحن فيه. يقول الشيخ الأنصاري هذا خارج عما، ليش خارج؟ شوف بالله شلون يبين خارج. يقول في مقام الجواب، يقول قدس سره، شوف شلون قاعد أرتب لك إياه الجواب، العبارة لعله فيها شيء من الإدغام أو المطلب أصلا في شيء من العبارة، أنا قاعد أرتب لك إياه شوف شلون. يقول في مقام الجواب بأنه هذا قياس مع الفارق. ليش؟ لأن إحنا كلامنا بيا ضرر، بالضرر الدنيوي أو بالضرر الأخروي. إحنا كلامنا بالضرر الأخروي، لما أشرب أحد الإناءين الضرر الموجود المحتمل يا ضرر عقابي. أما في هذا المثال الذي ذكرته لو ظننت بالضرر، الضرر شنو المقصود؟ يا ضرر الدنيوي يعني بمعنى الموت، يا ضرر دنيوي، وقست أنت الضرر الأخروي على الضرر الدنيوي، وهذا قياس مع الفارق. ليش مع الفارق؟ ليش مع الفارق؟ بشوف أبين لك الفارق. في باب الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي يجب ترك شرعا، شرعا شرعا وجوب شرعي، يجب ترك الضرر الدنيوي شرعا، ويلزم عدم الاقتحام فيه شرعا. يو لا ما يجب، بلي بلي، إذا نار أكو يكون تفر من النار، لا تمر على النار إذا أنت تظن أنه ماذا تحرقك أو تتيقن تحرقك، ما يجوز لك شرعا أن تمر على تلك النار، وجوب شرعي. فإذا كان وجوب شرعي يعني ياهو التخلص من الضرر الدنيوي واجب شرعا عند العلم بالضرر، عند العلم بأنه إذا مرت على هذه النار سوف أتضرر، أعلم بأنه أهلك تحرقني النار، يجب شرعا ماذا؟ الفرار من هذا الضرر والتخلص منه. إذا هذا عرفنا حينئذ أقول شيء ثاني، والشارع جعل الظن في باب الضرر، في باب الضرر جعله طريق كالعلم، في باب الضرر جعله. فإذا كان جعل ماذا طريق كالعلم، فمن ظن الضرر يعني بالتالي قام عنده ماذا طريق شرعي علينا على ثبوت الضرر، يعني على ثبوت الوجوب الشرعي، يا وجوب الشرعي وجوب التخلص، ثبت عند ماذا طريق معتبر. وإذا ثبت عند طريق معتبر فيلزمه أن يسير ماذا على ذلك الطريق المعتبر، وإذا خالفه صار عاصيا. فإذا ظنيت ضرر أكو في سلوك للطريق، هذا ظن معتبر، راح يصير في باب الضرر يصير معتبر، في باب الضرر الظن معتبر، يكون أسير على ضوءه. فإذا ما سرت على ضوء أصير عاصي، لسه سواء كان واقعا أكو ضرر يوم أكو ضرر، طبعا كالحل. وأما لم شكك فما هو الحكم في الضرر الدنيوي؟ في الضرر الدنيوي لو شكيت يمكن أن يرخصني الشارع في ارتكاب ذلك الضرر المحتمل؟ يمكن يولا، فإن كان بل يمكن أن يرخصني، يقول لي إذا احتملت في شربك للسيجارة احتملت الهلاك يجوز، ضرر محتمل يجوز. ليش؟ لعله أكو مصلحة التجويف ولو مصلحة التسهيل على المكلفين. نجعل لهم حالة الشك ماذا؟ نجعلهم مطلق العنانة، خليهم في راحة، نقول لهم بويا شو وقت ما شكيتوا في الضرر الدنيوي ما يخالف ارتكبوا لا تديرون بار، لمصلحة التسهيل يمكن هذا. هذا كله وين؟ في الضرر الدنيوي. وأما في الضرر الأخروي، الضرر الأخروي لو كان معلوما، معلوم مثل من معلوم أدري هذا خمر، ولو شربت شأكو عقاب، أو أقتل لمؤمن أدري عقاب جزما أكو، هذا ضرر أخروي أعلم به. هل يجب تركه شرعا؟ هذا العقاب يجب تركه وجوب شرعي، لا وجوب عقل إرشاد هو أكو، والعقل هم يرشد والشرع هم يرشد، لكن كوجوب شرعي لا، هو ما هو وجوب شرعي، وجوب شرعي ما يصير. وإلا إذا وجوب شرعي أكو يلزم ما ذكرين التسلسل بعد عقابين، يلزم عقابين، يلزم عقاب على أنه نفس اختلت المؤمن والدليل دل على أنه لا تقتل المؤمن، عقاب ثاني على أنه ماذا خالفت ماذا الوجوب الشرعي لترك العقاب، عقاب مضافا إلى أنه يلزم التسلسل. هذا خاف يطول المطلب ما عليه شغل ما عليه التسلسل، بس هالمقدار يكفي. وجوب شرعي ما موجود للتخلص منيا من الضرر الأخروي. إذن على هذا الأساس لا معنى لأن تقيس موردنا على ذلك، وعند الاحتمال هاي هذا المهم، وعند احتمال الضرر الأخروي كما هو محل كلامنا، عند احتماله محل كلامنا هذا، أتناول أحد الإناءين وأحتمل على أنه ماذا هذا أعاقب عليها، أحتمل أنه هو الحرام الواقع، يعني أحتمل العقاب، لا معنى لأن نقول بأن الشارع ماذا يمكن أن يرخصني في ارتكاب من؟ ارتكاب العقاب لمصلحة، أي مصلحة هذا؟ يرخصني في ارتكاب العقاب، بل يرخصني في ارتكاب الضرر الدنيا ولمصلحة إلى معنى، لكن يرخصني في ارتكاب العقاب هذا لا معنى له حينئذ. إذا العقاب كان محتمل لا معنى لأن يرخصني ماذا الشارع، بل إلا يرخصني بمعنى على أنه يقول وإن كان حرام أنا ما عاقبك عليه، هذا له وجه. أما أنه لا هو محتمل العقاب وأرخصك في ارتكابه، لكن لو كان حرام فلا عاقبك عليه، كلام هيتشي هذا كما في ضرر الدنيا وهيتشي، يرخصني في ارتكابه، لما يرخصني وأتناول يصيبني الضرر الدنيوي، لكن يرخصني الشارع لمصلحة. فإهنانا في الضرر الأخروي لا معنى ماذا لذلك لهذا الترخيص، أي مصلحة في أن يعاقبني ويرخصني في ارتكاب ما يحتمل العقاب. فإذن الخلاصة هناك فرق بين موردنا وبين ذلك المورد. أكرر لك هذا درلو الشيخ رحمة الله عليه يقول في باب الضرر الدنيوي يجب التخلص منه شرعا عند العلم به، وعند الظن الشارع جعل الظن طريق المن الى احراز الضرر، فمن خالف الظن يستحق العقاب صادف او ما صادف واحد. واما عند الشك يمكن الشارع يرخص فيه لمصلحة التسهيل على المكلفين لا بأس. واما في باب الضرر الدنيوي هل حكي ما نقدر نحكيه، ما نقدر نقول أنه عند العلم بالعقاب يجب ترك شرعا، أما ما أكو عند العلم بالعقاب وجوب شرعي لتركه ما أكو، وإلا قلت المكلف دائما يكون يعاقب بعقابه عند ارتكابه لمحرم من المحرمات، فوجوب شرعي ما أكو. حتى نقول ماذا عند الظن جعله الشارع طريقا هذا الأمان، وعند الشك هناك في الضرر الدنيوي قلنا يمكن أن يرخص الشارع فيه، هنا لا معنى لأن نقول كما هو محل كلام. أشك أنه ذني أحد إنائه أتناول واحد منه أظن به الضرر العقاب، لا معنى لأن نقول الشارع يرخصني، يرخصني في ارتكاب العقاب هذا لا معنى له، أي مصلحة في ذلك؟ فإذا الترخيص لا معنى له، نعم فإذا الترخيص لا معنى له إذا يعني يجب دفع احتمال هذا العقاب، بالتالي راح يصير. لكن قلت هذا الوجوب وجوب ماذا؟ عقلي إرشادي، لا يستحق المكلف على مخالفة هذا الوجوب العقاب، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره فهو خارج عما نحن فيه، لأن الضرر الدنيوي، يعني إذا تقول أنت في المثال الذي ذكرت ضرر دنيوي ضرر مضمون، احنا كلامنا في الأخرى، وهذا القياس مع الفارق شلون؟ لأن الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا، والمفروض أن الظن في باب الضرر طريق شرعي إليه إلى الضرر، فالمقدم مع الظن، مقدم على الضرر مع الظن، فالمقدم على مع القط في أي شيء كالمقدم مع القط مستحق للعقاب، كما لو ظن سائر المحرمات ظنه بالظن المعتبر بإمارة معتبرة خبر الثقة، شلون إذا خالف يعاقب؟ هنا هما الظن في باب الضرر طريق شرعي، فمن خالفه حينئذ يستحق العقاب. نعم لو شك في هذا الضرر، في الضرر الدنيوي، لأنه يمكن الشارع إذا خصم يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر، ليش؟ يعني الأصل عدم الضرر، ليش؟ والإباحة ليش؟ لعدم استحالة ترخيص الشارع يرخصني في أي شيء بالإقدام على الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع، يقول الضرر الدنيوي المقطوع مثل في الجهاد يمكن يرخص الشارع، فكيف بالمحتمل بالإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة أخروية، مصلحة أخروية مثل جنة يحصل حور العين كما في الجهاد، فيجوز ترخيصه بالإقدام على المحتمل الضرر الدنيوي، قلنا بطريق أولى بعد لمصلحة، ولو كان ماذا لمصلحة شنهية تسهيل الأمر على المكلف، نقول له كل شيء تشوف فيه ضرر مو لازم تترك، يعني لازم تترك صعب على المكلف، فتسهيل الأمر نقول له يجوز ترتفق بوكول الإقدام على إرادة، ألا يقولون يو إلا على يو إلا يقولون أظن إلا يقولون مو على، على أي حال بوكول الإقدام، يعني ممكن الإقدام على الفعل والترك إلى إرادة المكلف، هذا كله وين؟ في الضرر الدنيوي الذي هو المشبه أو المقيس عليه، وأما المقيس يعني موردنا الذي ضرر فيه ضرر ماذا أخرى، لا معنى لأن نقول عند الشك في الشارع يمكن يرخصنا فيه لمصلحة، شلون حكي هذا مولانا؟ لا معنى له، أي مصلحة يعني يرخصنا في ارتكاب العقاب المحتمل؟ في ارتكاب العقاب شو المقصود؟ وهذا بخلاف الضرر الأخروي، فإنه على تقدير ثبوت الضرر الأخروي واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه، يعني فيما في ارتكاب ماذا هذا الضرر الأخروي، ما يمكن يرخص منه ما صح ما أقول أي مصلحة بأن يرخص من ارتكاب العقاب، فإذا ترخيص ما يمكن، فإذا ترخيص ما يمكن يعني يجب دفعه، يعني يجب دفعه احتمال العقاب، لكن قلت هذا الوجوب وجوب شرعي عقلي مو شرعي، يعني ما يترتب على مخالفته ماذا عقاب، نعم وجوب دفعه عقلي ولو مع الشك، لكن لا يترتب على ترك دفعه إلا نفسه على تقدير، هو بعد هذا معنى إذا صار عقلي يعني عقاب مستقل مائلة، ما يترتب على ترك دفع هذا العقاب إلا نفسه، نفس العقاب الواقعي على تقدير ثبوت واقعا، يعني تناولتها الإناء وواقعا كان هو الخمور، فواقعا أقعطا، يترتب هذا العقاب الواقعي عقاب زايد ما يترتب إلا نفسه على تقدير ثبوته واقعا، حتى أنه لو قطع به يعني بالعقاب ثم لم يدفعه واتفق عدمه، يعني شوف أقطع هذا خمور وتناولته واقعا ما كان خمر عقاب أفيه وماته بعد ما أفيه، إن المدار على العقاب الواقعي واتفق عدمه واقعا لن يعاقب عليه على تناولها إلا من باب التجري، وقد تقدم المقصد الأولي، المقصد الأول وين مباحث القطع المتكفل، هذا المقصد الأول لبيان مسائل حجية القطع والكلام فيه والكلام في التجري، وسيجي أيضا تقدم الكلام في التجري قلنا على أنه ماذا تجري لا عقاب عليه، فهذا الشخص المات لا يعاقب حتى من حيث التجري لا يعاقب. فإن قلت قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم إلى آخره. إشكال ثاني وهو أنه ذكر العلماء في باب وجوب شكر المنعم، اقرأنا في علم الكلام شي يقولون أن شكر المنعم واجب. ليش شكر المنعم واجب؟ ليش؟ قالوا لأنه ماذا؟ لأن في ترك شكره احتمال ومظنة الضرر، إذا لم أشكر المنعم مضرت أي ضرر؟ أن يسلب مني النعمة، هذا النعمة التي يسبغها علي خاف أن يسلبها مني بترك شكري. عقل تشيفه. لذلك إذا فرد واحد في يوم من الأيام أكرمك بإكرام، عقلك شي يقول أنه لابد ماذا من شكره، مثلا ماذا خوفا من سلب تلك النعمة أو غير ذلك على أي حال. هكذا قال. ثم رتبوا على وجوب شكر المنعم هذا الشيء، رتبوا على وجوب شكر المنعم هذا الشيء، وقالوا أنه يترتب على وجوب شكر المنعم أنه من لم تبلغه دعوة نبي زمانه، واحتمل أنه جاء نبي يدعو، احتمل، فيجب عليه حينئذ ماذا؟ الشكر أيضا. طبيعي الشكر كل شيء بحسبه، كل مشكور ماذا؟ شكر إليك بأن أعزمك، شكرنا لله بأن ماذا؟ نؤدي الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، نبحث عن نبي، أصدق أكو، نكلف بتكاليف، الشكر بهذا يكون، شكر كل مشكور بحسبه. فقالوا من لم يبلغه دعوة نبي زمانه، لكن احتمل أنه أكو نبي، فيجب عليه الشكر، وإذا لم يشكر وذلك لأن لم يفحص لم يصلي أكو صلاة أكو صلاة، يستحق حينئذ العقاب. قال ولكن شاهدنا استحنا وين شاهدنا؟ هذا اتهمناه، شاهدنا وين؟ ها حكم بأن تارك الشكر يستحق العقاب ما دام احتمل أنه يجب عليه الشكر واقعا، وإن لم يصادف هذا الاحتمال الواقع، ما دمنا نحتمل وجوب الشكر شاهدنا ترأهنا، ما دمنا نحتمل وجوب الشكر يجب حينئذ ماذا؟ الشكر. لم يقولوا يجب الشكر ويستحق لو لم يشكر، ولم يقولوا يستحق العقاب بقيد، بقيد شنو هو؟ إذا صادف احتماله الواقع، لا أطلق، يعني سواء صادف الواقع أم لم يصادف الواقع على كلا التقديرين هو ماذا؟ يستحق العقاب. فهذا دليل أنه كل أمر شو بعد نستكشف نحتمل في ارتكابه أو تركه العقاب يجب السير على ذلك الاحتمال، وإن سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع استحقاق العقاب موجود. ما أردنا هم من هذا نحتمل العقاب لو ارتكبنا هذا الشيء هذا الإناء فيجب تركه، ويستحق الشخص العقاب لو ما تركه سواء صادف الواقع أو لم يصادف الواقع بمقتضى كلامهم هناك. هنا هيك يكون نقول هذا الإشكال، إن قلت هكذا قلت في مقام الجواب أنه صح، أنه هم حينما قالوا تارك الشكر يستحق العقاب إذا احتمل شنوش قالوا إذا احتمل ماذا؟ وجوب الشكر. إذا احتمل وجوب الشكر فيستحق العقاب لو تركه، مقصودهم يستحق لو، هذا مقصود، لو صادف احتماله الواقع، هذا مقصود. انت لابد تقول لي، انت لابد تشكي، تقول ما قيدوا هم اطلقوا، انت ايش مدريك مقصودهم هذا؟ شوف الجواب شو اقول لك، اقول هم اطلقوا من باب انهم يرون بانظارهم، العلماء ماذا يرون بانظارهم؟ ان هذا الاحتمال مصادف علما للواقع، يعني هم بناهم على ان الشكر واجب واقعا، فلذلك ما دام يرون الشكر واجب واقعا، بعد ماكو داعي ان يقيدوا ويقولوا يستحق العقاب لو صادف احتماله، احتمال علما لوجوب الشكر الواقع، هم بيظهروا هذا الاحتمال حاسما مصادف للواقع، بعد ليش يقيدون؟ فلم يروا داعيا علما لهذا التقييد، لذلك لم يقيدوا. وبعبارة أخرى، مطلب جديد ما قاعد أبين، لما ثبت عندهم وجوب ماذا؟ الشكر للمنعم، ثبت عندهم ذلك بالأدلة قطعية في علم الكلام، وثبت أيضا عندهم أن احتمال العقاب في صرف الشكر يكفي لاستحقاق العقاب، هذا هم ثبت عندهم. حينئذ نأتي ونقول المكلف متى ما احتمل العقاب لو ترك الشكر، والمفروض قلنا الاحتمال ماذا بأنظارهم العلماء؟ منجس، هيك ثبت عندهم، فحينئذ يصح للعلماء أن ماذا يقولوا؟ يستحق هذا المحتمل، لو خالف احتماله يستحق العقاب من دون أن يقيدوا، ليه؟ لأن المفروض ثابت عندهم بالأدلة أن شكر المنعم واجب واقعا، يرون بأنظارهم هذا، والاحتمال عدم منجز، بعد ليش يقيدون؟ يقولون من احتمل وجوب الشكر ولم يشكر يستحق العقاب إذا صادف احتمال الوضع، التقييد بعد ما إلى داعي، ما دام ثابت عندهم بالأدلة وجوب الشكر وأن الاحتمال حجة، هذا ماذا؟ انتهى. أطبق العبارة، يجوز المطلب ما بيشي، المهم العبارة، المهم العبارة يا أخي، يقول قدس سره، فإن قلت قد ذكر العجلية، تبع وياي كل الزين، في الاستدلال على وجوب شكر المنعم، قالوا شكر المنعم واجب، شو استدلوا على ذلك؟ دليلهم شنو؟ كما قرأنا في باب 11 بأن في تركه احتمال المضرة، استدلوا بهذا على أنه بريء، لو ترك الشكر يحتمل الضرر، ضرر في بأشر بأن يسلب النعمة وغير ذلك، فلذلك قالوا يجب الشكر، وجعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم وعدم وجوبه، ايش ذكروا؟ المهم هذا، احنا يا اخي المهم هذا، شاهدنا هنا استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي زمانه، من لم يبلغه دعوة، طبيعي واحتمل، واحتمل انه هناك نبي ويجب الشكر، فمقصود هيك، اما اذا لم يحتمل قد ماكو داعي، فالمقصود حينئذ ماذا؟ حكموا بأنه يستحق، وما قيدوا، ما قالوا الثمرة هي أنه يستحق العقاب على ترك الشكر بشرط أن يكون ماذا؟ هذا احتمال لوجوب الشكر مطابق لمن؟ احتمال المضرة في ترك الشكر وهم استدلوا على وجود الشك بأنه في احتمال مضرة، ما قيدوا بأن يكون هذا احتمال المضرة مطابق علما للواقع، لا، قالوا على أنه بما أنه يحتمل المضرة فسواء هذا الاحتمال طابق الواقع أو ما طابق الواقع على كلا تقديره هو يستحق العقاب. ماذا أطلقوا؟ يستحق العقاب في ترك للشهود حتى إذا احتمال المضرة ما طابق الواقع. الشيخ الأنصاري هو قاعد يبين وجه الاستشفاء، يقول فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الأخرى المحتمل، بمجرد ترك الضرر الأخرى المحتمل. يعني شنو بمجرد؟ يعني وإن لم يصادف، يعني سواء صادف الواقع أو لم يصادف، هذا ذري أشار له بقوله بمجرد. خب صرح بالعبارة، خب شنو المقصود؟ بس هاي النقطة هي مهمة، أنه حكموا بالاستحقاق تارك الشوك، يستحق العقاب اللي يحتمل الضرر في ترك الشوك، ما قيدوا بما إذا كان هذا احتمال المضرة مطابق للواقع، يعني سواء كان مطابق أو ما مطابق على كلا تقديرين هو يستحق العقاب. أقول هنا بالعبارة قال وجعلوا ثمرة شكر المنعم وعدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة. ليش قيد بهذا؟ لمن لم يبلغه دعوة نبي زماني. ليش؟ لأن الذي بلغه دعوة نبي زمانه وجوب الشكر ووجوب التعلم والمعرفة شرعي، بعد راح يصير شرعي عقلي بعد ما إلى رضا. احنا كلامنا نريد نثبت ديما عقلان، نقول العقل يحكم بأنك تستحق ماذا؟ العقاب. إذا فرضنا شرعي بلغته الدعوة حينئذ راح يصير شرعي، بعد يستحق العقاب شرعا مو عقلا. لذلك ماذا ذكر هذا القيد؟ من باب على أنه موضوعنا في وجوب الشكر وفي استحقاق العقاب عقلا. أما إهنا على أي حال قلت حكمهم، هذا الجواب الله تبعوا يا شوف الجواب، الجواب ما انتهت، قلت هم يعني احنا تجاوبنا، قلنا إنما لم يقيدوا لأن واقعا يرون أنه هذا الاحتمال مطابق لما للواقع، لأن يرون واقعا على أن الشكر واجب ثابت عندهم بالأدلة ذلك، وأن التارك يستحق العقاب، لذلك لم يقيدوا. قلت حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه، يعني في ترك الشكر، ليش حكموا باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر؟ شنو بمجرد احتمال الضرر؟ يعني ولم يقيدوا بما إذا طابق الواقع، ليش حكموا بأنه يستحق ومن دون تقييد بما إذا طابق الاحتمال الواقع؟ لأجل مصادفة الاحتمال للواقع، يعني بأنظاره للعلماء هذا الاحتمال مطابق للواقع، يعني احتمال مضرة مطابق للواقع، يعني واقع موجود ضرر، لما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على فتلة، لأن ثبت عندنا وعلمنا بالأدلة أن الشكر بوجوبه، يعني بوجوب الشكر عند الشارع، واجب الشكر عند الشارع، ويترتب العقاب على تارك الشكر، لما ثبت هذا وعلمنا به بالأدلة الشرعية، لذلك أطلقوا بعض بلي إهنانة العبائر ماذا مختلفة؟ إهنانة إهنافر الشكل موجود، وفي ماذا النسخ القديمة شكل آخر موجود، بس على ضوء الذي إهنانة موجود قاعد أقرأ لك العبارة. يقول لأجل مصادفة الاحتمال الواقع لما علمنا بوجوبه، يعني لأجل علمنا، لما علمنا أو ولما علمنا بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه، فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه، يعني بعد ما ثبت الوجوب شرعا بالأدلة عندنا، والعاقل همات ماذا؟ العاقل منه هو هذا الشخص الذي ماذا احتمل أنه ماذا أكو نبي، فإذا احتمل العقاب في ترك لهذا الشكر، وقلنا العقل شو يحكم، وقلنا هنا مكتوب فإن قلنا، يعني في النسخة شو موجود، لكن الشيخ إذا كان يقول وقلنا أوضح، لأن هاي فإن قلنا لما يقول أنت شو بناءك إن قلتنا وإن قلت عن شقان، يعني يريد يسأل لا لا لا مو هذا مقصوده، يعني بعد ما ثبت الوجوب الشرعي عندهم أي واحد، واضطربنا العاقل هذا الشخص ثم تحتمل العقاب في ترك الشكر، هاي اثنين، وقلنا بحكومة العقل يعني بأن الحق اللي يحكم في مسألة دفع الضرر المحتمل شو يحكم؟ بأن الاحتمال منجز ويجب ماذا؟ الاعتناء بها الاحتمال. إذا فبتن ذنب الأمور الثلاثة صح عقاب تارك الشكر ليصح من أجل إتمام الحجة علينا. الحجة تامة، حجة شنية الحجة؟ احتمال. الاحتمال مفروض العقل قال على أنه منجز، يعني يجب احتمال العقاب هو ماذا؟ منجز بنظر العقل من أجل إتمام ماذا؟ الحج عليه يستحق العقاب بمخالفة عقله، بسبب أنه خالف عقل الذي يقول هذا الاحتمال حجة ويجب أن تسير على ضوئه. وإلا فلا، شنو إلا فلا؟ يعني إن فرض أنه ماذا؟ العاقل لم يحتمل العقاب على تركه أو احتمل، لكن ما قلنا العقل يستقل بأن الاحتمال منجز، فلا. فلا يعني شنو فلا؟ يعني لم يصح عقابه. فغرضهم أن يقول خلاص العلماء لما قالوا يستحق العقاب عند احتمال الضرر، غرضهم ماذا؟ يستحق العقاب عند احتمال الضرر حينما يكون هذا الاحتمال مطابق للواقع، يعني إذا أكو ضرر واقعا، هذا مقصودهم كما هو ثابت عندهم. فغرضهم أن ثمرة حكومة العقل لدفع الضرر المحتمل إنما تظهر ويا، يعني هم لما قالوا ثمرة حكم العقل بوجوب دفع شكر المنعم تظهر ماذا؟ عند احتمال العقاب تظهر وين؟ إنما يظهر في الضرر الثابت، إيه عند احتمال الضرر، لكن واقعا ثابت هو يكون شرعا في الواقع، فالضرر الثابت شرعا، لكن المكلف ما علم به من طريق الشر وإنما علم به من طريق الاحتمال، احتمله فقط. فغرضهم إنما يظهر في الضرر الذي واقعا ثابت، وأنه يعاقب وإن لم يكن ثابت، لا أن الشخص يعاقب بمخالفة عقله وإن لم يكن ضرر ماذا؟ في الواقع. لا، كلامهم إذا الضرر ثابت كما هو في نظرهم ثابت الضرر لما ثبت عندهم بالأدلة العلمية على أنه ماذا؟ تارك الشكر يستحق العقاب، لما انثبت قالوا من خالف عقله ماذا؟ يستحق العقاب، من لم يعتني باحتمال الضرر يستحق العقاب. قالوا هيك شو أطلقوا؟ من بار على أن الضرر ثابت يعني واقعا، فنظرهم إلى هذه الصورة. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطرا من الكلام في ذلك. خلاصة مولانا، إذن النتيجة شنو صار؟ النتيجة إذا واحد سألنا الشيخ الأنصاري شنو رأيه؟ أن من ارتكب أحد الإناءين يعاقب أو لا؟ إذا صادف يعاقب، لم يصادف الحرام لم يعاقب. وهذا ما تتقدم عندنا إذا تتذكرون هي في الشبهة البدوية، في الشبهة البدوية التحريمية صار التنبيه مستقل. إذا تراجعون هناك هم ذكر الشيخ قال لا يستحق ماذا؟ العقاب. راجعوا في الشبهة البدوية التحريمية يشوفون هذا الشيء. وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك، يعني في أن من ارتكب أحد الإناء ارتكب الإناء المشتبه يعاقب أو لا يعاقب؟ قلنا لا يعاقب. فمقصود وقد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية، هذا ما يرجع المن إلى إن قلت قلت، يرجع المن وقد تقدم إلى صلب المطلب. صلب المطلب شنو هو؟ أن من ارتكب المشتبه لا يعاقب. التفتوا لذلك جيدا، استشهاد لذلك. وقد يتمسك لإثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا، نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.